قبل أن نأخذ الاتصالات وصلنا هذا السؤال الشيخ من الأخت من ميرات سين ألف ألف، تقول: فضيلة الشيخ صالح، نحن نحبكم في الله وندعو لكم على تفضلكم بإجابة المستمعين والمشاهدين على هذه الفتاوى، ونحن استفدنا الحقيقة من علمكم، رفع الله ذكركم في الدارين. تقول سؤالها: يا شيخ، توفي رجل صالح وهو من الخير قريب والصلاح وأهل التقى، نحسبه كذلك والله حسيبه، وفي ذلك اليوم، تقول، بعد وفاته نزل مطر غزير. هناك البعض من الناس يعتقد أن لهذا ارتباط وكذا، تقول: أرجو من الشيخ أن يبين لنا صحة ذلك. لا شك أن إنزال المطر بقدر الله سبحانه وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم، فنزول المطر ليس له ارتباط بموت أحد، ولكن هذا من باب التفاؤل ورجاء الخير، والله أعلم. لكن لا علاقة لنزول المطر بموت أحد، إنما إذا جاء وقت نزوله الذي قدره الله أنزله سبحانه وتعالى. نعم.